يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحتاج. برامج الأطفال وتأثيرها على سلوك الطفل. والحقيقة زي ما احنا تكلمنا قبل كده ان كل حاجة بتؤثر في الأفكار، بتؤثر في الشعور، بتؤثر في السلوك. وبالتالي إذا كان الطفل بيتفرج على هذا الكم من العنف الموجود في أكثر برامج الأطفال، فلا شك إن الطفل هيطلع متمرد وعنيف، وإن العنف هو الحل الأساسي للطفل. وبالتالي الأفكار السلمية أو الأفكار اللي تنم عن ذكاء الطفل وموهبة الطفل الفكرية في الذكاء الاجتماعي والعلاقات مع الآخرين هتاخد المرتبة الثانية أو الثالثة أو الخامسة بعد العنف، لأن هو في كل البرامج اللي بتفرج عليها شايف إن العنف هو الحل الأساسي مع الآباء، مع الأقران، مع الآخرين، مع الجيران، في المدرسة، في الصحبة، في النادي، في البيت، في كل مكان. العنف هو اللغة الرسمية لبرامج الكرتون، وهو أكثر صيغة بتجذب الأطفال للكرتون. ولذلك ينبغي إنك تدور في هذا المحتوى الذي يقدم للطفل في الكرتون وتدبر في أمره، هو ده محتوى مناسب لأطفال ولا حتى للكبار ولا حتى لأي حد عايز يعيش في سلام مع نفسه ومع الناس؟ ده أمر خطير جدا. ولو قعدنا نعد البرامج اللي بتتحدث بلغة العنف لا تحصى، بل هي يمكن اللغة المشتركة بين أكثر برامج الكرتون. النوع الثاني لا يقل في الخطورة عن الأول، بل عليه مدار السلوك الأخلاقي والقيمي، وهو الخطاب الموجه للشهوة والجنس. أطفال إيه اللي نقدم لهم شذوذ جنسي؟ وده حصل على قناة مشهورة بتقدم الكرتون، ورجل ذكر بيقبل رجل ذكر في فمه. إيه ده اللي بنقدمه للأبناء؟ أي محتوى يخلي الطفل يتفرج على المتبرجات العراية، بل وامرأة تجذب الرجال بالإغراء حتى يسخروا إراداتها الشريرة. محتوى إيه اللي بيقدم للأطفال؟ محتوى إيه اللي يقدم للأطفال وهو كله بنات لابسة ميكروجيب أو لابسة قصير ومتبرجات أو عراية وسفور؟ كل ده عشان يبرهن للطفل ان دي اللغة الاساسية وان ده الخطاب الرسمي للعالم المحيط به. الطفل بعد كده يفهم امه واخته وعمته وخالته وكل الجيران والاقارب يفهمهم ازاي، زمايل المدرسة يفهمهم ازاي. اذا كان بيرسخوا عنده الاصول الفكرية لفرويد بان الجنس هو التفسير الاساسي للسلوك الانساني. اذا كان الامر كذلك، إذن الكرتون بيمثل أكبر خطورة تؤثر على ضمير الطفل، بيطلع يفهم كل حاجة بالعنف ويفهم كل حاجة بالجنس. الأطفال في خطر حقيقي، راقبوا البرامج الموجهة لأطفالنا.